حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه ويلأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون حذر صدر. ولو ترى ربنا يرضى عنك يا رب ويبارك فيك طيب بسم الله لازلنا في تفسير سورة الأنعام نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم القرآن وأن يعلمنا وإياكم وسورة الأنعام كما ذكرنا المرة الفائتة أحد الصور المكية والشأن فيها شأن الصور المكية عموما تهتم بالعقائد والتوحيد وإثبات البعث والمعاد والثواب والعقاب والحث على اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك فيها مشاهد يوم القيامة من حشر وجنة ونار إلى غير ذلك كما يعني معروف في سياق السور المكية وطبعا التعريف بربنا سبحانه وتعالى والكلام عن الله سبحانه وتعالى وكذلك أكثر سورة في القرآن فيها كلمة قل يعني فيها حرف قل عفوا خلاص أكثر سورة في القرآن ولعل إن شاء الله ننبه يعني عن هذا المعنى ممكن في درس أو الدرس القادم إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت فهي سورة عظيمة جدا فضلا عن الأثار الكثيرة جدا هي تحسب مجموع طرق نزل بها 70,000 ملك يعني مرة واحدة لهم زجل وتسبيح كما تكلمنا أما عن الاسم والمواضيع اللي فيها والترابط وكده كما ذكرنا مرة فاتت أيضا ننصح بسماع سلسلة مقاصد السور بفضل الله شرحنا ده في مقاصد السور سورة الأنعام. طيب بداية السورة برضو كان في معنى يعني حبنا برضو نذكره الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض من معنيها الحمد الكامل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ليه يعني الحمد الكامل؟ يعني أنت ممكن تحمد إنسان شخص يعني في وقت دون وقت أو في موقف دون موقف يعني هو كويس في حاجة معينة لكن في الخلق الثاني صعب لكن الحمد الكامل هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فده معنى. المعنى الثاني أي قولوا الحمد لله. طيب ليه برضو الحمد لله؟ لأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض يعني برضو خلق السماوات والأرض إن ده من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها كما سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة الرعد فالإنسان يقعد يفكر يعني هذا خلق الله ده بلا شك الإنسان يقعد برضو يقرأ في عظمة السماوات مثلا ممكن يسمع الأفلام الوثائقية اللي هي عن خليعة الموسيقى وكده خلاص بلا شك يقينه وتوحيده بيزداد ده السماوات الأرض كذلك يعني برضو السماوات الله عز وجل أنزل منها أرزاق المطر تمام الأرض كذلك فيها قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد كما سأت إن شاء الله في سورة الرعد كل اللي احنا بناكله ده من الأرض. طب من الذي فعل ذلك؟ الماء الذي ينزل من السماء والنبات الذي يطلع من الأرض من الذي فعل ذلك؟ هو الله. فلذلك نقول الحمد لله. القرطبي رحمه الله يقول والخلق يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير وقد تقدم وكلاهما مراد هنا وذلك دليل على حدوثهما يعني السماوات والأرض فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود وجعل فيها الشمس والقمر آيتين وزينها بالنجوم وأودعها السحاب والغيوم علامتين وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات وبث فيها من كل دابة آيات وجعل فيها الجبال أوتادا سبحانه وتعالى وسبلا فجاجا وأجرى فيها الأنهار والبحار وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات على وحدانيته وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار، وبين بخلقه السماوات والأرض أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن زي ما ذكرنا برضو المرة الفائتة أن بداية الصورة ملفتة، الصورة فيها قول كثير جدا، قلنا أكثر صورة في القرآن، فيها محاججة للمشركين، فمحتاج الإنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان بيشحن خلاص، يشحن إيمانه ويعرف ربنا سبحانه وتعالى، بعدين قل سيروا في الأرض، خلاص يروح كده يكلم المشركين، يروح لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض. أنت خلاص عارف وعندك يقين، فبتروح تكلم الناس على اليقين اللي عندك، ما تروحش تكلم الناس وانت فاضي ما تعرفش من هو الله. ولذلك قال لما ما عرفناش إلا ما رحم الله طبعا من هو الله، دعوتنا بيت بردة، الدعوة بيت بردة، والمواضيع بيت تافهة، الإنسان بيركز عليها خلاص ومشغول بيها، ويقول لك طالب علم أو طالبة علم، إيه المواضيع والإنسان يعرف ربنا إزاي خلاص. وتغيير الناس بمجالس العلم وبالكتب والأكاديميات إلا ما رحم الله طبعا، ففي نوع خفوت في معرفة ربنا سبحانه وتعالى، الإيمان خافت. هل بقى الناس بقى مشغولة بالظاهر فقط، ولا بالعلوم اللي هي حباها ومأخرة بقى معرفة ربنا سبحانه وتعالى؟ كل ده وارد. طيب، هذا الإله سبحانه وتعالى العظيم خالق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور. اتكلمنا برضه عن موضوع الظلمات والنور اختصارا برضو، يعني معنى انسان نذكر مرة فائدة، قلنا ان طريق الحق واضح ده ذكرناه، وطرائق الباطل متعددة، وفي الصورة نفسها، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك ان الظلمة اسم، الظلمة اسم، والنور مصدر، والمصادر لا تجمع. الغريبة بعد كل ده، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حتى الطبر يقول تعالى ذكره معجبا خلقه المؤمنين من كثرة عبادة، ومحتجا على الكافرين إن الإله الذي يجب عليكم أيها الناس حمده هو الذي خلق السماوات والأرض، الذي جعل منهما معايشكم وأقواتكم وأقوات أنعامكم التي بها حياتكم. برضو الأنعام اللي هي اسم الصورة بتاكل، وإحنا بناكل الأنعام دي سبحان الله. طيب نبدأ بقى الدرس اليوم. قال الله سبحانه وتعالى، بنأكد يا عباد الله لو في معنى مش واضح السؤال بيكون في الدرس، يعني في المجلس، يعني لو متعلق بالموضوع نفسه. وريت برضو الأفضل يكون معنا الكتاب أو يعني برضو المصحف، بحيث يعني نكون شايفين الآيات، سواء إنسان حافظ سورة الأنعام أو مش حافظ سورة الأنعام. وبالمناسبة حتى لو إنسان مش حافظ سورة الأنعام وارد، وده قد يكون الكثير، هو بيحقق الأعمال القلبية وبيعرف ربنا سبحانه وتعالى وبيعرف التفسير، وممكن لسه مش حافظ، يعني هي نعرف أن هذا اسم الله القهار والقاهر سبحانه وتعالى، الحكيم العليم. ممكن إنسان مش حافظ الآية، يعني إيه القهار، بس خلاص وقع في قلبه وقر في قلبه ما معنى اسم الله القهار سبحانه وتعالى، فتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم، ده خير طبعا عظيم جدا. بل ممكن يتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، واحد تاني حافظ الآية وما بيتعبدش لله بهذا الاسم، أيهما أفضل؟ اللي بيتعبد. طب أيهما أكمل في الاثنين؟ لا، يحفظ ويعمل، ماشي، متفقين. طيب قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن جزي رحمه الله قل سيروا في الأرض الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا في فائدة، في ثم انظروا وفي فانظروا، في آيات تانية يعني. فيقول ابن جزي ثم انظروا، قال الزمخشري إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا، هنا آية الأنعام هنا ثم انظروا، قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا، فكأنه قال سيروا لأجل النظر، دي اللي في كلمة فانظروا. وأما قوله سيروا في الأرض ثم انظروا، فمعناه إباحة السير للتجارة، إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في الهالكين. ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. يعني إذا فانظروا، أنتوا هتسيروا أصلا عشان تنظروا، لا هنا شوفوا الشغل بتاعكم عادي والتجارة والسفر، بس وانتوا ماشيين انظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في الأقوام الذين عصوا، الذين عصوا الرسل، يعني ما مصيرهم، والناس اللي حاربت الحق واللي حاربوا المسلمين كله راح وبقي الإسلام كالطود الشامخ خلاص، بل في مزابل التاريخ. شوف بقى فرعون وجنده وثمود قوم سيدنا صالح يعني، وقوم سيدنا هود اللي هو قوم عاد، وتشوف سيدنا نوح، قوم لوط، كله ده فين الآن؟ ده يا جماعة بيسموه يعني كأنه كده صدمة معرفية، انت بتقوله بص كده وبعديها قل مما في السماوات والأرض، لا انت ما تردش، قل الله. انت متخيل يعني تقول لحد مثلا ده في بكرة امتحان وغضب عنك هتمتحن ووريني هتعمل ايه، انت ما سمعتوش اصلا، مش هتقول له طب ينفع تدخل الامتحان بكرة ولا شايف ما تدخلش. فعلا الصورة بتحاصر النفس البشرية، طبعا المؤمن بيزداد ايمانا والكافر بيقر بكده. طيب يبقى قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين. احنا ان شاء الله نقرأ الايات وبعدين ان شاء الله نجيب بعض الفوائد كده ان شاء الله. قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله برضو، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لمن ما في السماوات والارض، قل من ما في السماوات والارض، قل لله. يقول القصد بالآية إقامة برهان على صحة التوحيد وأبطال الشرك، وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار. فاسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض، لمن هنا الملكية، مين اللي مالك السماوات والأرض وما فيهن، وما فيهما الاثنين، مين؟ الأصنام هبل واللات ومناه والعزة. فانت مش بتديله فرصه تخليه يرد، قل الله، او هو اصلا عارف الله، ولئن سالته من خلق السماوات والارض يقولن الله مباشره، هم عارفين كده. قال ابن جزي ثم اجاب عن السؤال بقوله قل الله، لان الكفار يوافقون على ذلك بالضروره، فيثبت بذلك ان الاله الحق هو الله الذي له ما في السماوات والارض سبحانه وتعالى. قال وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه. يعني السائل هنا إنه أصلا بيسأل ويجيب خلاص، إنه عارف أن الخصم لا يختلف معه في هذا الجواب، وعشان أيضا يقيم الحجة عليه. طب هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى لما لا تعبدونه وتفردونه بالطاعة والانقياد والتسليم، وتدعونهم وتتركوا عبادة الأصنام؟ كتب على نفسه الرحمة. يبقى كل مما في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما، الله هذا كتب على نفسه الرحمة. دي جمعة اعتراضية هنذكر فيها ثلاث أربع أقوال من الفوائد بس بعد قليل. يعني جملة اعتراضية يعني كان يعني نشيلها كده جملة اعتراضية فعلى نهاية الشهر. يعني بص كده الآية قل مما في السماوات والأرض قل لله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، تمشي؟ تمشي. يبقى دي جملة اعتراضية هنذكر ليه ذكرت هنا. يبقى كأن الآية كده قل مما في السماوات والأرض قل لله لا يجمعنكم، يعني الله سبحانه وتعالى يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طب كتب على نفسه الرحمة أي قضاها، وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي. لفظه يقول المحقق لما خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. طيب نذكر بقى الآن أفضل في نفس السياق اللي هو كتب على نفسه الرحمة. خلاص دي يعني جملة معترضة. الاعتراض ده مش الاعتراض يا ما حد معترض على فلان يعني رافض تمام. ممكن بقى يراجع تفسير ابن عاشور رحمه الله ناخد كده خلاصته في في في المعنى ده. يقول احدها وكلمة كتب على نفسه الرحمة ده من المقول اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوله. طيب يقول ابن عاشور أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد قدم له التذكير بأنه رحيم بعباده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. والشرك بالله أعظم سوء وأشد تلبسا بجهالة. يبقى هنا كأين الآية قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة عشان من أحب أن يتوب ويستغفر لأنه سيجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ها ماذا تفعل؟ القرآن بيحاصر النفس. والثاني تقول له كل من ما في السماوات والأرض. خلاص فكأن إنسان بيسأل سؤال طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأخذ المشركين على شركهم يعني ليه لم ينتقم منهم سبحانه وتعالى وأمهلهم تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل عز وجل. والكفار يقولوا طب إذا طب ده أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لو صادق في ما تدعيه وربك يؤيدك طب ما كان عجل لنا العذاب. ها فكأن الاثنين الآن بيسألوا فتيجي ده الآية جوابا لكلا الفريقين للمؤمن والكافر كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيسموها ابن عاشور يقول كده رحمة مؤقتة وهي رحمة الإمهال. خلاص مش رحمة دايمة وإلا لو ماتوا على كده يدخلوا جهنم اللي يموت على الكفر يدخل جهنم مخلد فيها. خلاص فمن رحمة الله عز وجل لا ينتقم منهم. الآن يبقى المؤمن عرف كأن ربنا عز وجل قد سبحانه وتعالى يمهل الناس الكفار لكي يتوبون ويستعتبون. في ناس كثيرة جدا دخلت الإسلام تمام. وأما عن المشركين الرد أنه حليم سبحانه وتعالى أنه الحليم تبارك وتعالى لا يمنع الإحسان بسبب الكفر والعصيان تبارك وتعالى. طيب ده يعني اختصارا في الأمر ممكن بتراجع وتفسير ابن عاشور رحمه الله. قال ابن جزي رحمه الله لا يجمع عنكم يقول وفي رواية تغلب غضبي لا يجمع عنكم مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف. وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم يعني كتب على نفسه الرحمة ومن رحمته أن يجمعكم يوم القيامة. وهذا ضعيف. وابن جزي يقول كده وكان قال به بعض أهل التفسير بالمناسبة يعني من رحمة ربنا أن في يوم قيامة. ليه في يوم قيامة؟ عشان يقتص المظلوم من الظالم. المحكمة اللي يكون لها عدل تكون يوم القيامة والحقوق ترجع لأصحابها فده من رحمة الله عز وجل. فمعنى صحيح أيضا. يقول وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها ولا يجمع عنكم فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. طيب إلى يوم القيامة يعني والله لا يجمع عنكم ده القول على يقول إلى يوم القيامة. قيل إلى هنا بمعنى فيه يعني لجمعناكم في يوم القيامة هو ضعيف والصحيح أنها للغاية على بابها. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون كما تعلمون أن الخبر ما يصح أن نحن نقف عليه ويدينا معنى يعني الشمس مالها الجميلة، أيوة مالها، ده كده يكون صفة، لكن الشمس جميلة ده يكون خبر. فهنا الذين مبتدأ، الذين خسروا أنفسهم مالهم؟ فهم لا يؤمنون، ده المعنى. ودخلت الفاء فهم يعني لما في الكلام من معنى الشرط، قاله الزجاج وهو حسن. وقال الزمخشري الذين نصب على الذم، نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر، وقيل هو بدل من الضمير لا يجمع عنكم وهو ضعيف، وقيل منادى وهو باطل. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار، يقول عطف على قوله لله، ومعنى سكن حل، فهو من السكنة، فهو من السكنة. وقيل هو من السكون وهو ضعيف، وهو ضعيف، لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم، والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. طيب هنسأل سؤال، ابن جزي هنا يقول سكن معناه ايه يا جماعة؟ بسم الله شاركونا، سكن هنا معناه ايه؟ يعني عايز ينفي هو القول الثاني اللي قال فيه ضعيف؟ جزاكم الله خير. هنا ابن جزي رحمه الله ما بيقول سكن اللي احنا عارفينه، خلاص، يقول سكن من السكنة، من السكنة، وقيل من السكون، وقيل من السكون اللي هو على القول الثاني اللي هو السكون، يعني ضد الحركة، ضد الحركة، خلاص. لكن يعني قول أهل التفسير القول الثاني، وده قوي، هو ابن جزي رحمه الله يقول ضعيف. القول الثاني سكن أي ثبت بعد تحرك، سكن أي ثبت بعد تحرك. ويستعمل السكون في الاستيطان أيضا، وأصل كلمة سكن يدل على خلاف الاضطراب والحركة. هو إيه خلف زي والكابول، أصل الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم، وله ما سكن في الليل والنهار، فهو مش عايز يجيب اللي هو ضد التحرك، خلاص، عايز يجيب المعنى الثاني اللي هو من السكون نفسه اللي هو الحلول، فلان سكن عن حل فيها، أقام فيها، تمام. طب هو يا جماعة الذين نقولها تاني، يعني الذين خسروا أنفسهم، طيب صلوا على النبي، صلوا على النبي. احنا قلنا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يا ريت عشان كده المصحف لو معانا يكون أفضل، كنا عارفين يعني بنفكر في الآيات، يعني نبص عليه. احنا بنقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، عم نضحها. طيب تاني، الذين دي في محل رفع مبتدأ أول، خلاص، يبقى الذين ده في محل رفع مبتدأ أول، ده واضح، ده بدأنا بقى الجملة سهل إن شاء الله، سهل كده. فهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هنا أقول خبر، ماشي كده. لا، المعنى الثاني، القول الثاني، فهم ده مبتدأ ثاني، يبقى الذين خسروا أنفسهم فهم، وجملة لا يؤمنون خبر المبتدأ الثاني. يعني ينفع تعالى كده، فهم ده مبتدأ ثاني، الخبر لا يؤمنون، تمت الجملة، تمت الجملة. طيب، والمبتدأ الثاني وخبره اللي هو كلمة هم وخبره اللي هو لا يؤمنون، دول خبر للمبتدأ الأول. يا رب المعنى يكون واضح. وقيل الذين في محل رفع، هنا يقول خبر المبتدأ محذوف. يعني ايه خبر المبتدأ محذوف؟ يعني هم الذين خسروا، تمام؟ يا رب المعنى يكون واضح. طيب، بسم الله، وله ما سكن في الليل والنهار، قال ابن جزي عطف على قوله لله، دي قرأناها. طيب، ايه المعنى؟ وليه العلماء طبعا وقفوا وقفات، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وله ما سكن في الليل والنهار؟ خلاص، فالآية كده تقديم الجر والمجرور وله على ما اللي بمعنى الذي للدلالة على الحصر، يعني ده لربنا فقط، خلاص، وحصر الساكنات في كونها له تبارك وتعالى لا لغيره. يبقى مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى كل شيء ملك له فقط، هو المالك سبحانه وتعالى على الحقيقة. طيب لماذا خص الساكن بالذكر سبحانه وتعالى دون المتحرك؟ العلماء قالوا لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددا من المتحرك، الساكن من المخلوقات أكثر عددا من المتحرك. كل واحد الآن قاعد في مكان أكيد يعني يبص كيف المكان اللي فيه، الساكن أكثر من المتحرك. فإذا كان الساكن اللي هو الأكثر لله تبارك وتعالى فالمتحرك لله عز وجل أيضا، وده يذكر في القرآن الشيء وضده لا يذكر، فلا يكون مفهوم من السياق، يعني المتحرك أيضا لله تبارك وتعالى. وأيضا قالوا إن السكون أكثر وجودا من الحركة، وأيضا قالوا إن كل متحرك يصير إلى عباد الله، كل متحرك يصير إلى ممكن يصير إلى النوم، أو ممكن على فكرة برضو يعني ها كل متحرك أيوة كل متحرك يصير إلى السكون من غير عكس، من غير عكس يعني حاجة متحرك ممكن تسكن، لكن ممكن شيء ساكن لا يتحرك خلاص كده، يعني السماء الآن لا تتحرك. طيب يبقى إذن السكون هو الأصل والحركة حادثة عليه، يبقى وله فقط سبحانه وتعالى الذي سكن في الليل والنهار. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم الليل على النهار؟ قيل لأن ما يسكن فيه هو المقصود بالذات، يعني الساكن ده في ذلك الوقت اللي هو الليل بيزداد خفاء، يعني هو ساكن وفي الليل، فهو يعني في قول الله عز وجل سيأتي معنا إن شاء الله في الأنعام هنا ولا حبة في ظلمات الأرض. طيب والنهار ربنا عز وجل عطف النهار على الليل لقصد زيادة الشمول، تمام، يعني ان اوعى تظنوا ان الليل عشان هو مظنة الاختفاء وان في اشياء ساكنة خلاص اذا يخفى عن علم الله عز وجل ابدا سبحانه وتعالى خلاص، ولكن الليل والنهار او الغيب والشهادة عنده سبحانه وتعالى سواء، تبارك وتعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. فالله عز وجل محيط بكل المعلومات التي تحدث، محيط بما يدور في قلبك وبما يشغلك سبحانه وتعالى. عشان كده جت الآية وهو السميع العليم. والله يا جماعة الحمد لله نعمة القرآن فعلا عظيم، هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى وهو السميع العليم، ده وصف مبالغة، سميع فعيل، تمام، ده يعني الله عز وجل يسمع كل شيء تبارك وتعالى، وكذلك العلم يعلم كل معلوم تبارك وتعالى، يعني لا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال سبحانه وتعالى. وبرضو في ختم الآية بهاتين الصفتين مناسبة حسنة، احنا متصرحوش كده بقى معنا، تقدم منذ قليل ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام للكفار المكذبين، وفي ذكر الحشر صح كده اللي في الجزاء، فده كله ناسب ذكر صفة السمع، صفة السمع وصفة العلم لتضمنها معنى الجزاء، يعني الذي سمع ذلك ويعلم ذلك سبحانه وتعالى سيحاسب، وده يعني يؤدل يدل على معنى الوعيد والتهديد، تمام. فإذا الله عز وجل محيط، وخدنا اسم الله المحيط سبحانه وتعالى في جنة القلوب، عشان كده تجي بقى الآية اللي بعديها قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله يعني أتخذ ناصرا، الولاية النصرة، وبرضو بفضل الله أخذنا اسم الله الولي في ثلاث دروس، تمام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، إن الذي خلق وأبدع والذي هو يسمونه الخالق والمبدع والمبتدئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، بعد كل ده شايفين يا جماعة، تخيل كده بتكلم واحد كافر وعمال تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى مش عارف يرد، عمال تدخل داخل أغوار النفس البشرية الإنسانية، عمال تكلمه في التهتل. طب بص، طب بعد كل ده أنا سيب هذا الإله وروح للصنم بتاعك؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. بعدين برضو بترد أنت تقول قل إني أمرت، مش بتخليه يرد أصلا، الصورة بتحاصر الإنسان. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أنت بتعرض بي إن هو مشرك، أنا أمرت أن أكونش مشرك. هات معنا إن شاء الله تشرح. قل بعد ما تكلموا تاني تقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا الله، يعني حتى أنت الذي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله؟ نعم، فكيف بنا؟ فكيف بالمسلمين احنا؟ والآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم من كفرة. طب ده هم مش بيعصوه، بس ده هم كافرين بيه أصلا. فتروح تقول له من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، يعني اللي يرد عنه العذاب الصرف، يقوله رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة والنجاة، ماشي كده؟ طيب ابن جزي رحمه الله يقول قل أغير الله أتخذ وليا إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها. يعني أنت اللي بيتولى أمرك مين؟ تقول له كده، أنت مين بيتولى أمرك؟ مين بتنزل به حوائجك وهمومك وآلامك وأمالك؟ مين؟ الصنم؟ طب هنفترض في مكة لما بتسافر إيه اللي بتعمله؟ مين بيتولى أمرك في السفر؟ سبحان الله، أول من أسلم يقول أي من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام. ولا تكونن، ولا تكونن في الكلام حاف في تقديره، وقيل لي ولا تكونن من المشركين، أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حاف، وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله، ومن يصرف الله عنه العذاب يعني معنى معروف يومئذ فقد رحمه الله سبحانه وتعالى. وذلك إشارة إلى صرف العذاب، يعني وذلك هو الفوز. إيه ذلك؟ ده صرف العذاب أو إلى الرحمة، أو إلى الرحمة. إذن المعنى بتقول قل أغير الله أتخذ وليا، إن ودي مر معنى في اسم الله الولي، إن لا تلجأ إلا إليه تبارك وتعالى. خلاص. وبالمناسبة ولاية الله، ولاية الله مبني على الحمد كما قال تعالى في سورة الشورى وهو الولي الحميد، يعني دايما هتحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي يحصل لك، لأن هذا هو الخير لك. رب الخير لا يأتي إلا بخير تبارك وتعالى. وهيأتي معنا بعد قليل وإن يمسسك الله، أنت كده عمال تفكر ولي، طب ممكن في ضر أو ضر يمسني، في دين، في مرض، في مشاكل. هتيجي بقى الآية وإن يمسسك الله بضر. طيب يقول ابن جزي رحمه الله وإن يمسسك الله بضر، معلش نسأل نذكر اللي هو ولا تكونن من المشركين، يعني لا تكون ولا تكونن من المشركين، مع ان طبعا معلوم ان شرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقع اصلا. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في الشرك ابدا، ولكن في اقوال هنا لأهل العلم، منها إن جرت العادة في القرآن الكريم إن ربنا عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وينهاه ليشرع ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة، ماشي كده؟ يبقى ربنا عز وجل بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام وينهاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه الأمور والنواهي فيبلغ به الأمة. ده وجه. الوجه الثاني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثبات على الإخلاص، وإن كان الشرك لا من زي اتق الله، يعني دم على التقوى يا محمد يا نبي اتق الله، دم على التقوى واثبت على التقوى وهكذا. طيب وأيضا من الوجه الثالث، طمأنت أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما ينهوا عن الشرك، يعني ده ليس مستنكر. يعني لما يقول لك خلي بالك اوعى تقع في الشرك سواء اكبر او اصغر، تيجي تقول استغفر الله انت بتسيب ايه الظن، يقول لك لا ده ربنا عز وجل قال لنا صلى الله عليه وسلم من المشركين، يعني امامنا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال يعني الا يكون من المشركين، فتيجي انت تقول لي لا انا مستحيل اقع في الشرك والدنيا تمام وكده كده هثبت، لا ده انت لازم تخاف، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لازم تكون خايف كده وتأمن مكر الله تبارك وتعالى. طيب تجد الآية بعدها، وإن يمسسك الله بضر. طيب حد يقدر يقول لنا حاجة كده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير، بس كده هنقف هنا يعني الآن، حد يدينا أي حاجة ملاحظها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كشف له إلا هو وإن يمسسك بخير. اتفضلوا كده معنا في التعليقات، حد ملاحظ أي حاجة أو حد عايز يقول أي حاجة؟ المرض، لا هو هنا الضر مش مرض، ها ولو حاجة بسيطة هو المس ماشي. طيب إيه تاني اتفضلوا؟ صلى الله عليه وسلم. الأول تعال نشوف ابن جزي يقول وإن يمسسك الله بضر، تمام، وإن يمسسك الله بضر، يقول معنى يمسسك يصدك، والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات، يعني تضر الإنسان، يعني كلمة المس بالمناسبة لا يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى، وأصل كلمة مس أو مسس جسف الشيء باليد، حد عملها بيده يقول لك مس كذا حس كذا، تمام. طيب والخير يقول العافية وغيرها على العموم أيضا، والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين. طيب يبقى إذن عايزين بس نربط الآية دي بما قبلها، الآيات اللي قبل كده أبطلت خلاص، أبطلت يعني استحقاق الأصنام الإلهية، يعني هي لا تعبد، قل أغير الله اتخذ وليا، الأصنام تعملش حاجة أصلا، هو يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم، تمام، لم تخلق شيئا، كانت عدما أصلا. وبعدين تيجي بقى الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ده طبعا المعنى متكرر كثيرا في القرآن، الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى حتى لا يقع في شرك سواء أكبر أو أصغر. في سورة يونس يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. بعدين تلاقي نفسك مباشرة كده قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون. إذن المعاني دي بتعزز أمر اليقين وأمر التوكل وكل العبادات القلبية في القلب. طيب نيجي بقى اللي احنا حبينا بقى نقوله، ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا الضر ولم يذكر الخير، عفوا لم يذكر يعني الشر اللي هو العكس. طيب، أولا القول الأول، العلماء قالوا في قول عز وجل وإن يمسسك الله بضر، يبقى احنا كده معنا كلمة ضر، والثانية وإن يمسسك بخير. القول الأول ناب الضر مناب الشر، وإن كان الشر أعم، الشر أعم خلاص، فقابل الخير. النقطة المقابلة هنا إن الضر من الله سبحانه وتعالى ليس شرا في الحقيقة، ركزوا معنا، الضر من الله عز وجل ليس شرا في الحقيقة، وإن كان هو في الظاهر شر، ولكن ده نقول ده في القدر في تنسى وجه في العقيدة، إن لا يوجد شر محض على يعني على المؤمن، لا مش شر محض، شر فيه خيرات وحسنات تمام وفيه خير. فإذا ده المعنى الأول، إن الشر وإن كان أعم منه، لكن الله عز وجل ذكر الضر لأنه ليس شرا في الحقيقة، بل هو تربية واختبار للعبد بيستفيد منه في الأخلاق والأداب والعلم والخبرة والدعوة والعبادة والتعرف على الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعني هو بياخد الحاجات دي وبيتعرف بها على الله سبحانه وتعالى من خلال الضر اللي ربنا أصابه به وليس الشر هنا، تمام؟ طيب، وقيل القول الثاني خلاص، وده ذكر ابن عاشور رحمه الله احنا نذكره الآن، وإن يمسسك الله بضر، ده مقابل وإن يمسسك بخير، مقابلة بالأعم. يعني مقابلة بالأعم؟ يعني يقول ابن عاشور لأن الخير يشمل النفع وهو الملائم، ويشمل السلامة من المنافر. يعني الخير ده انت الحاجة اللي انت عايزها ده خير، وانك ربنا ينجيك من كذا ده خير برضو، تمام؟ يقول الإشارة إلى أن المراد من الضر ما هو أعم، فكأنه قيل إن يمسسك بضر وشر، وإن يمسسك بنفع وخير. ففي الآية احتباك، ده حاجة كده معروفة في اللغة، يضيق الآن الوقت يعني عن ذكرها. طيب، وأيضا من الأقوال اللي قيلت قدم مس الضر على مس الخير هنا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير، لمناسبة اتصال مس الضر بما قبله. فين بما قبله؟ ربطوها بقى بالآية اللي قبلها خلاص، من الترهيب المدلول عليه بقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهمين يا جماعة الأمر؟ فهنا بدأ الله عز وجل قدم مس الضر لأنه مرتبطة بالآية التي قبلها خلاص. طيب، وصرف العذاب اللي هو بيكون في الآخرة ده بيكون مقدم على النعيم فيها. تاني يعني الصوت يا جماعة مش واضح كده، حد كتب الصوت؟ ها تمام الحمد لله. تاني يا جماعة المعنى ده؟ طيب الحمد لله. إذن ده مرتبط بالآية اللي قبلها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، تمام. وأيضا الله عز وجل قدم ذكر الضر لأن كشفه مقدم على نيل مقابله اللي هو الخير، زي ما صرف العذاب في الآخرة مقدم على النعيم فيها اللي هو بالمعنى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تمام. والله أعلم. وتيجي بقى اللي بعديها فلا كاشف له إلا هو، ده جواب الشرط الأول بالحصر، فلا كاشف له إلا هو، ده مبالغة في الاستقلال بكشفه يعني بس الله سبحانه وتعالى. ويجي جواب الشرط الثاني فهو على كل شيء قدير، تمام. تيجي بقى الآية اللي بعديها برضو وهو القاهر، هو فقط سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقول ابن جزي رحمه الله قل أي شيء أكبر شهادة، سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود، وفيه دليل على أن الله يقال عليه شيء ولكن ليس كمثله شيء. يعني الله عز وجل من باب الإخبار يطلق عليه شيء نعم، لكن لا يسمى بشيء سبحانه وتعالى. وقلنا المعنى ذلك مرارا تكرارا أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. يعني فإنه يقول الله موجود من باب الإخبار، لكن طبعا لو بيكلم ناس عامة أو كده يعني يحترز يعني الكلام ده عشان الناس مش هتفهم الكلام ده ممكن. خلاص من باب الإخبار الأمر واسع، لكن الأسماء لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما يعني سمى به نفسه سبحانه وتعالى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه تبارك وتعالى. طيب فتيجي قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. برضو تاني قل الله شهيد بيني وبينكم. انت يا جماعة قل انت يعني قل أي شيء، قل يا محمد الله سبحانه وتعالى. يقول يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، يعني الله شهيد، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى الله أكبر شهادة، ثم يبتدأ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم سبحانه وتعالى. والأول أرجح لعدم الإضمار، والثاني أرجح لمطابقته للسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس، فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر الناس. والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إظهاره لمعجزاته الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني اختصارا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أكبر الأشياء شهادة هو الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز أن يقع في شهادته السهو والخطأ والكذب، وهو الشهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل، فهو العالم بما جئتكم به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. ومن بلغ عطف على ضمير المفعول فيه لأنذركم، والفاعل بلغ ضمير القرآن، والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه، والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة، وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. المحقق يقول كذا عزاه الزمخشري في الكشاف إلى سعيد بن جبير ولم أخف عليه من قوله، وإنما هو من قول محمد بن كعب القرظي أخرجه الطبري وغيره. وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد، يعني مش مقصود الإنسان بلغ يعني كان صاير وبلغ، لا المقصود بلغه القرآن يعني. تمام. أئنكم لتشهدون الآية تقرير للمشركين على شركهم، ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد، ثم شهد لله بالوحدانية. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. شوف يا جماعة بعد كل ده أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل تاني إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون سبحان الله. وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها آخر؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تقدم في البقرة، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين مبتدأ وخبروه فهم لا يؤمنون، وقيل الذين نعت للذين أتيناهم الكتاب، نعت يعني تكون صفة ليهم وهو فاسد، لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحج على الكفار. يعني الآية يعني القرآن يقول إن الذين أوتوا الكتاب يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمون أبنائهم بل أشد، يعني خلاص. فأنا عشان نقيم الحج على الكفار فمش هيكون الاثنين الذين نعت لي الذين أتيناهم الكتاب. لو المعنى ده مش واضح تفضلوا اسألوا كده. طيب صلوا على النبي. هنا الآية عشان كده مع الأفضل المصحف يكون معنا، أو يعني الكتاب اللي هو في المصحف. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مين المقصود؟ اليهود، خلاص، يعني يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. ده احتجاجا ان في ناس غير مسلمين يعرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه صادق. احنا الان في مكة لسه، تمام، عشان نقيم الحج على الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون هم الكفار. يبقى ده كده نوعين هنا معانا في الآية، تمام. لذلك يقول ابن جزي ده مبتدأ وخبر فهم لا يؤمنون. وقيل الذين نعت للذين اتيناهم الكتاب، يعني هم صفتهم هو فاسد، لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. طيب أختم بفايدة، احنا غالب الفوائد الحمد لله والنفس أثناء الشرح، يعني الله عز وجل يقول وإن يمسسك الآية وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير، تمام. الحكيم سبحانه وتعالى طب شايف وضعنا عشان الوقت كده يعني أزف، فإن شاء الله نستكمل بإذن الله المرة القادمة بالفعل إن شاء الله. وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ان شاء الله نختم ان شاء الله يعني نبدا بيها ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. المره الفائته قلنا قال بعض العلماء واذا ابغض الله شخصا، ده كلام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر. كنت قرات صيد الخاطر ما كنتش متاكد هل ابن الجوزي ام غيره، فقلت يعني قال بعض العلماء ولم انسب له، يعني ما كنتش متاكد فرجعتها. يعني واذا ابغض الله شخصا تركه دائم التعثير متخبطا في كل حال ولم يخلق له همه لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إن شاء الله المرة الجاية يعني نبدأ إن شاء الله بعض المعاني كيف الأسماء والصفات والحكيم الخبير، وكذلك اسم الله القاهر والقهار وعلاقة ده بالسياق، وكذلك إن شاء الله نقول ليه سورة الأنعام كرر فيه يعني قل أكثر سورة في القرآن، والله أعلم. فضل الله يعني السورة يعني تحتاج مدرسة كثيرة جدا، والمعاني اللي فيها عشان يعني تستقر في القلب محتاجين بقى نسمع الدرس يكرر، نقرأ بقى في كتب التفسير، نصلي كثيرا وطويلا بها عشان ربنا عز وجل يعني يفتح لنا، يعني وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.